نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أحد دروس شرح حلية طالب العلم، وقد للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بتعليقات شيخنا ابن العثيمين رحمة الله عليه. وقفنا عند قول المؤلف 12 الإعراب عن الهيشان، قال رحمه الله: التصول من اللغط والهيشات، فإن اللغط تحت اللغط، إن الغلط فإن الغلط، طيب قلت الغلط أنا، تحت اللغط، يعني اللغط اللي هو كلام غير موزون، وهذا ينافي أدب الطلب، يعني طالب العلم المفروض حاسب على ألفاظه وأقواله ولا يلغو ولا يغلط ولا يكون كلامه يعني لغوا ولغطا، لأنه يترتب عليه كثير من الغلط. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الهيشات، يعني بذلك هيشات الأسواق، كما جاء في الحديث التحذير منها. الحديث طبعا أخرجه مسلم بلفظ: وإياكم وهيشات الأسواق. لماذا الهيشات الأسواق؟ لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم. الأسواق نحن نعرف أنها يعني مراكز الشياطين، وذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. والأسواق محل الغفلة عن ذكر الله، ومحل تعظيم غير الله، ومحل الكذب، الأيمان الكاذبة والغش، وإطلاق البصر على العورات، وكثير من المنكرات. ولهذا من دخل السوق فقال الذكر المأثور، وهو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، كتب له 1000 حسنة، ومحي عنه 1000 سيئة، ورفع 1000 درجة. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. ولماذا هذا الأجر العظيم؟ قد يقول قائل: كيف هذا الأجر العظيم؟ لأن الذي يذكر الله بين الغافلين كالحي بين الأموات، كالحي بين الأموات، فكان له هذا الأجر العظيم. لكن يحتاج إلى أن يذكر الله بصوت عالي يسمع الناس، ليذكرهم بالله حتى يشغلهم بذكر الله ولا يغفلوا عن ذكر الله في هذا الموطن الذي هو إيش؟ مظنة الغفلة، لأن هذا الموطن مظنة الغفلة. هذا ينادي على البندورة، وهذا ينادي على الخيار، وهذا ينادي على الفجل، وهذا على البقدونس، وهذا على اللحم، وهذا على البطاطس، وهذا ينادي على الأحذية، والكل مشغول في يعني هذا الحطام الزائل. فهذا يدخل بينهم ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد، يعلن التوحيد ويبرأ من الشرك، يذكرهم لا الأساس الذي خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأعظم العبادة هي التوحيد. فيذكرهم بالله. تصور كم ممن يسمع يتذكر فيذكر الله، يكون ذلك في صحيفته مع ما له من الأجر العظيم مما جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني الشيخ رحمه الله يحذر من هيشات الأسواق ما فيها من لغط وغلط وما فيها من يعني منكرة وفواحش وتعظيم للدنيا وأهلها. قال: لأنها أي الأسواق تجتمع على لغط وسب وشتم، وبعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول: هناك فرق بين الاختبار والممارسة. يعني لو ذكر ذلك أن في السوق الفلاني كذا وكذا فهنا لا حرج عليك، أو لو ذكر ذلك أن في السوق الفلاني كذا وكذا فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك، تتأكد يعني تتحقق، يعني تذهب لتتيقن لكي تقوم بواجب إنكار المنكر وإرشاد الناس. لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر، تروح تجلس على السوق مثل المقاهي اللي موجودة الآن، أصبح يردها العاطلون والبطالون ويعني كل من يريد أن عنده مشكلة في البيت ففر من بيته، من زوجته، من واقعه، فيذهب إلى هذه المقاهي حيث الغيبة والنميمة والنرد والقمار والغفلة، وممكن كلهم يكونوا مشدوهين لمشاهدة مباريات كأس العالم أو بعض الفرق، ويكون هناك عداوة وبغضاء بينهم، هذا فاز وهذا خسر. رأينا بعض الفيديوهات كيف بعضهم لما خسر الفريق الذي يحبهم يعني وسقط مغشيا عليه، وكيف بعضهم لما فاز فريقه إيش صار، إيش فعل من البطر والأشر والكبر والعياذ بالله. قال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين: إذا كان يذهب لكل عصر مثلا أو كل وقت لهذا السوق مستمرا على هذه العادة يمارسها في وقت معين، يجلس على السوق، كان هذا خطأ بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا، لأن هذا لا يليق لطالب العلم أن يجلس في هذه المجالس حيث الغفلة. فكيف إذا كان يجلس على في مجالس الزور، مواعيد يدار عليها الخمر أو مواعيد يدار عليها القمار أو مواعيد تظهر فيها النساء كاسيات عاريات بحجة دعوتهم أو بحجة أنه يريد يعني حق له من أحد، فيدخل إلى هذه الأماكن، هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يفعل ذلك، أو يذهب إلى براك السباحة وبحجة الرياضة، هذا لا يجوز لطالب علم، فعرض نفسه لهذا. والله واحد أراد أن يسيء لا أحد طلاب العلم، وراح صوره مع واحدة إيش تسبح على بركة بالمايوه، وراح نشرها على الفيسبوك أو على اليوتيوب، أين يكون هذا حاله؟ طبعا هو يظن أنه لن يفتضح أمره، لا سيفتضح ولو بعد حين. الاجتراء على المعاصي إخواني والمجاهرة بها تؤدي الإنسان إلى يعني نسأل الله العافية إلى ذهاب هيبته، وأيضا إلى يعني التوقع ما لا يحمد عند الناس، يعرض نفسه للغيبة يعني أقل القليل. فكيف إذا يعني شهر به؟ يعني في ذاك اليوم أخرجوا فيديو لشيخ دكتور فاضل صاحب قناة إسبانية، يعني اهتدى على هذه القناة ربما عشرات أو مئات، وأرادوا يكرموه، بالحقيقة ينكرون، أرادوا أن يهينوه، فجيء به وجاءت نساء عاريات والعياذ بالله أجمل ما يكون ليقدمنا الهدية. قال هو إيش؟ قال لا، أنا خلي رجل يقدم لي الهدية. طيب أنت مجرد أنك تكون على هذا المكان المشبوه اللي فيه هذه النساء بتهمة لك. وصار يبرر عمله بأنه يعني هذه القناة حقق الله على عليها خير عظيم ودعوة وكذا. يا أخي جيد، يذهب واحد غيرك، لا تذهب أنت. ولاكه الناس وكلم فيه العلماء وطلاب العلم، نحن في غنى عن هذا. وذكرت لكم أكثر مرة حينما يعني استوقفتني امرأة عجوز على فوق الجسر الذهبي على الجبل مقابل الجسر الذهبي في سان فرانسيسكو، ولما علمت أني من الأردن وأنها كانت قد زارت البتراء الأردن، فكأن لسان علي قل طاب الموت وأنا طاب الموت، فأرادت أن تأخذ صورة معي، وأنا رفضت بكل يعني بكل رفق، يعني أنا ما نتصور مع نسانا، فضلا عن أهل التصور، هذا التصوير عندنا يعني لا يجوز إلا لضرورة قصوى. نصف ساعة وهي تجادلني وترجوني إني أتصور معها وأنا أرفض، حتى قال لها زوجها عجوزة أيضا يعني اتركيه أحرجتيه الرجل خلاص ما يريد، فبشق الأنفس خلصنا منها. وقال لي واحد يا أخي خذ صورة معها شو إيش راح تنقص. قلت لا ما أدري، أنا قد يلعبوا بصورتي، ممكن هذه العجوزة تصير واحدة عارية يضعوها مكانها وقولوا شوفوا الشيخ داعي أبو أنس تصور مع حسناء شبه عارية، واليوم اللعب بالصور بما يسمى الفوتوشوب وغيره صار اليوم مدير العصر يركب رأس على جسد، وجسد ليس لهذا الإنسان على آخر ويضعون في مواقف. فكنت أنا من الحمد لله مدرك لحجم، مع أنه يمكن يكون بعيد هذا، لكن ما تدري أعداؤنا يتربصون بنا الدوائر. فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن كل شيء إيش يسيء إليه ويسيء لدعوته، يسيء إليه ويسيء لدعوته. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: ومن لطيف ما يستحضر هنا، يعني ما يذكر، ما ذكره صاحب الوسطيط في أدباء شنقيط. هذا كتاب صاحب الوسطيط في أدباء، يعني علماء اللي يهتموا بالأدب، أدباء شنقيط. شنقيط هي بلاد موريتانيا اليوم. وعنه في معجم المعاجم، هذا أيضا كتاب، أنه وقع نزاع بين قبيلتين شجار، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، قبيلة ثالثة تدخلت للإصلاح، فتراضوا بحكم الشرع، قالوا نحكم الشرع في صراعنا في خلافنا، وحكموا عالما، حكموا عالما، يعني رضوا بحكم عالم. فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. استظهر يعني رأى، ظهر له إنه نقتل أربعة بدل اللي قتلته من قبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد، باب بن أحمد هذا رجل مثل هذا لا قصاص فيه، يعني اعترض على حكم إيش، رجل اسمه باب بن أحمد اعترض على حكم هذا العالم. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. قال له منين هذا؟ مثل هذه الحادثة لا توجد في كتاب. فقال بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، قاموس اللي هو القاموس المحيط المعروف، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة. إيش الهيشة؟ تعريف الهيشة الفتنة وأم حبيب. أم حبيب قال هذه دويبة، وليس في الهيشات قود، أي ليس في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله، ليس فيه قصاص. قود يعني قصاص، القود أن يقاد من القاتل لأنه لا يعرف من اللي قتل. فتعجب الناس من مثل هذا الاستعبار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذه العبارات: الكلام واضح، هؤلاء قبيلة جرى بينهم فتنة فقتل من إحدى القبيلتين 4 رجال، فحضروا إلى القاضي فقال الشيخ واسمه باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. قال القاضي الحاكم اللي هو العالم هذا: إن هذا لا يوجد في كتاب. كيف تقول ما قصص فيه وهو لا يوجد في كتاب؟ يعني أين الدليل على أنه لا قصص فيه؟ لا يوجد في أي كتاب أنه لا قصص في ذلك. فقال بل لم يخلو منه كتاب، اللي هو باب بن أحمد. من الذي قال بل لم يخلو منه كتاب؟ باب بن أحمد. قال القاضي هذا القاموس، طب خذ هذا القاموس، هذا كتاب، شوف لنا هل فيه قصاص، لأنه يدخل في عموم الكتاب، لأنه قال لا يخلو منه كتاب. قال له طبعا هذا القاموس، ما حاله على كتاب فقه؟ قال هذا القاموس، هذا كتاب، شوف لنا. فقال باب بن أحمد: كلمة لم يخلو منه كتاب، كلمة كتاب عامة تشمل كل كتب الفقه والعقيدة والنحو والأدب وكل شيء، لأن كتاب نكر في سياق النفي فتكون للعموم. ومن يقول لم يخلو منه كتاب؟ فقال القاضي هذا القاموس. القاضي الآن عنده ثقة بنفسه لأنه لن يوجد في القاموس، هو ظن أن القاموس هذا كتاب لغوي وهذه القضية تعلق بالفقه، فأنه سيغلب في هذه المسألة. حكم على هذه المسألة لأن القاموس كتاب لغة وليس كتاب فقه. قال القاضي هذا القاموس وأنت تقول لا يخلو منه كتاب، أعطاه إياه. يقول فتناول صاحب الترجمة لهباب بن أحمد القاموس، وأول ما وقع نظره عليه الهيشة، قال هي الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود أي دية، يعني دية أو قصص. قود يعني اقتص منه بجرمه. فأخذ من كتاب القاموس أن حكم القاضي بأنه يقتل من القبيلة الأخرى 4 خطأ. هذا معنى هذه القصة. تعجب الناس، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله، تعجب الناس من مثل هذا الاستحبار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. الهيشة الفتنة وأم حبين، من يعرف أم حبين؟ قال هي دويبة لكنها تشبه الخنفسة. دويبة ما هي من الدواب القوية، لكنها على كل حال دويبة من الحشرات. واضح أظن. 13 التحلي بالرفق. تحلي بالرفق، طالب العلم ينبغي أن يكون رفيق هين لين. والآيات التي تدعون للرفق والأحاديث التي تدعون للين والرفق كثيرة وكثيرة جدا. أما الآيات من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن الآيات وقولوا للناس حسنا. ومن الآيات وليتلطف، وهي في منتصف القرآن سبحان الله. هذه الآية جاءت في منتصف القرآن، والتلطف الترفق، والوسطية تدعو أن الإنسان لا يكون شديد مرة ولا يكون متساهل مرة، كما قالوا في المثل لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر. فيقول الشيخ أبو بكر بكر أبو زيد: التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، جافية من الجفاء التي تجافي بينك وبين أخيك سبب قسوتها وغلظتها المنفرة. فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة المتعالية. شوز هو العلو والارتفاع. إنسان نفسه ناشزة وعالية، تعلم رفق يتواضع وينزل. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة، يعني كثيرة. قال الشيخ ابن العثيمين الشرح: هذا من أهم الأخلاق لطالب العلم، سواء كان طالبا أم مطلوبا، أي معلما بالرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هنا ذكر الشيخ أحاديث، ولعله لم يذكر آيات. نعم. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق. إذن الرفق صفة من صفات الله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن الغالب على نهج النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ شدة من الرفق. بداية قوله في الأمر كله: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن الأصل أن الإنسان يستعمل الرفق. أحيانا قد يستعمل الشدة في موطنها وفي موضعها، إذا كانت هذه الشدة تصلح الحال، تصلح المعوج، تصلح الخطأ، تقيم المائل. وفي الحديث أيضا، طبعا الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم، إن الله رفيق يحب الرفق الأمر كله. لأن لما الله عز وجل يصف النبي عليه الصلاة والسلام يصف ربه بأنه رفيق، إذن يدعون أن نتصف بصفات إيش؟ صفات الله عز وجل. وفي الحديث الآخر: وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، أخرجه مسلم. إذن أيضا هذا يدل على أن الرفق لا بد منه في الدعوة وفي الإصلاح وفي تقويم يعني المعوج والخطأ. قال الشيخ: لكن لا بد أن يكون الإنسان رفيقا في غير ضعف. مش يكون رفق هذا نتيجة الضعف وهوان وخوف. أما أن يكون رفيقا يمتهن، أما أن يكون رفيقا يمتهن ولا يؤخذ بقوله ولا يهتم به، فخاف هذا خلاف الحسم. لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق وعنيفا في مواضع العنف. ولا أحد أرحم بالخلق من الله عز وجل، ومع ذلك يقول في الزاني والزانية: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الله أرفق بعبادي من الأم بولدي، ليس كذلك؟ ومع ذلك هنا في هذا الموطن إيش؟ أمر بإيش؟ الشدة، لأنه هذا الموطن يحتاج إلى شدة. ولكل مقام مقال. ولو أن الإنسان عامل ابنه بالرفق كل شيء حتى مما ينبغي فيه الحزم ما استطاع أن يربيه. لو كان ابنه مثلا كسر الزجاج وفتح الأبواب وشق الثياب ثم جاء الأب وجده على هذا الحال قال يا وليدي ما يصلح، إذا شققت يخرب عليك وإذا كسرت يروح علينا، وقام يكلمه هذا الكلام والولد عفريت من عفريت، يكفي هذا أم ما يكفي؟ يقول الشيخ ابن عثيمين قال ما يكفي، كل مقام له مقال. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لكن إذا دار الأمر بين الرفق أو العنف فالأفضل الرفق، فإن تعيين العنف صار هو الحكمة. فإن تعين العنف صار هو الحكمة، يعني إذا اقتضى الأمر العنف فيكون هو الحكمة استعمال العنف. يقول مجتنبا الكلمات الجافية، هذا صحيح، تجنب الكلمات الجافية والفعل الجافي أيضا، كلمات المنفرة. والله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، لأن الشيطان واقف ينتظر كلمة جافية أو كلمة نابية تخرج منك ليضخمها في أذن وقلب وعقل السامع، فتكون هناك إيش فرقة وخلاف وقد يكون شجار وقتال وقطيع. لهذا يعني الكلمة الحسنة صدقة، كلمة الحسنة صدقة. فأنت حينما تتكلم مع أخيك برفق ولين ومحبة فهذا كما قال ربنا ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الكلمة الرقيقة العذبة اللينة الهينة تأتي بالبعيد وتقرب النائي وتجبر القلوب وتحبب النفوس بعضها ببعض. وقوله الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، قال الشيخ عندنا كلمة يقولها العامة لا أدري هل توافقون عليها أو لا، الكلام اللين يأخذ بالحق البين، يغلب الحق البين، لا بد أن نفهم المراد، يعني أن تليين الكلام للخصم ولو كان الحق معه فإنه يتنازل عن حقه، وليس معناه أن الكلام اللين يبطل الحق، لا، يغلب الحق البين يعني فيما جاء به الخصم، لأنك إذا ألمت له الكلام لان ذلك، وهذا شيء مشاهد. إذا نازعت أحدا فسيشتد عليك ويزيد، فإذا ألنت له القول فإنه يقرب منك. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون، وفرعون هو الذي ادعى الربوبية والألوهية والذي قال أنا ربكم يعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فرعون نازع الله في ربوبيته وفي ألوهيته، ومع ذلك أمر الله موسى وهارون أن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم الرابع عشر التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك. تأمل مقصود الإنسان أن يستعجل اتخاذ المواقف قبل أن يتأمل في عواقبة إيش؟ في عاقبة الموقف الذي يريد أن يتخذه، ولا يتكلم يستعجل بكلام يندم عليه، بل يتأنى في يعني اختيار العبارات التي لا توقع فتنة. ممكن إنسان يتكلم بكلمة تكون سبب في حروب بين الناس. من تأمل أدرك، أدرك يعني مراده، وقيل تأمل تدرك يعني حاجتك، وعليه بتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء، تحرز كن يعني حذر دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالة في المعنى المراد، لأن الألفاظ قوالب المعاني. وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، وبقي رابع، تأمل عند الجواب كيف يكون جوابه، هل هو واضح لا يحصل فيه لبس أو مبهم، وهل هو مفصل أم مجمل حسب ما تقتضيه الحال. المهم التأمل يريد بذلك التأني، تأمل معناه التأني قبل اختيار الكلام وقبل اختيار الموقف، ولا يكون عندك رد فعل تندم عليه، وألا تتكلم حتى تعرف ماذا تتكلم به وماذا تكون النتيجة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغضب، لأن الغضب يخرج الإنسان عن السيطرة. قد يتكلم الإنسان بكلامه غضبان يصل إلى مرتبة الكفر، قد يتكلم بكلامه وهو غضبان من سخط الله يخر به في النار 70 خريفا، كما جاء في الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يخر بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرتفع بها على درج الجنة. لهذا الإنسان دائما يعني لا يجعل الانفعالات النفسية هي التي تقوده. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، أوصني لا تغضب. قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد القوي الذي يبقي الناس أرضا ويسرعهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند إيش؟ عند الغضب. في حديث من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه، يعني يقدر ينتقم ويستطيع أن يرد الصاعين، خيره الله ما شاء من الحور العين يوم القيامة. لو كل واحد منا غضبان يتذكر هذا الحديث ويعلم أنه إن أظهر الغضب والانفعال أنه سيخسر طابور من الحور العين، لا يعلم الله عدد الحريات التي يعني خسرها في هذا الموقف. فأنت الخاسر إذا غضبت، تخسر هذه النساء طاهرات نساء الجنة الحور العين، وهذا غير زوجات، ترى هذا الحديث غير زوجات المؤمن في الجنة، هذا إذا كان كظم غيظ لله، الله عز وجل يصف له الحور العين أمامه يختار ما شاء. وطبعا الحور العين يعني لو اختار أي واحدة تكفي وتغني، فكيف إذا يعني أجمل النساء؟ وهذا يدل على تفاوت أيضا الحور العين في الجمال، لما يقول خيره الله ما شاء من الحور العين، هذا الحديث يدل على أنه إما في الواقع يعني تفاوت الواقع، أو في نظر المؤمن في الجنة لهؤلاء الحريات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حور العين، وأن يهدي حور الطين في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا مثنى وثلاثة ورباع بعدل وقوة وقدرة. قال إذن، قال هنا وقفنا التأمل. قال عليه وتأمل عند التكلم بماذا تكلم وما هي عائدته، تحرز يعني احتاط العبارة والأداء دون تعنت تشدد يعني أو تحذلق يعني تحذلق يعني التكلف والتفزلك، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا. طبعا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبقي رابع تأمل عند الجواب كيف يكون جوابه، هل هو واضح لا يحصل فيه لبس أو مبهم، هل مفصل أو مجمل حسب ما تقتضي الحال، المهم التأمل يريد بذلك التأني وألا تتكلم حتى تعرف بماذا تتكلم به وماذا تكون النتيجة. الحمد لله يرحمكم الله. ولهذا يقولون لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلامة، تحط قدمك كون لغم تحت رجلك، تحط قدمك ونفع تلدغك، تحط قدمك وإذا أنت دايس على حفرة تروح البير، لا هذا تنظر موضع قدمك. لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلامة، يعني الإنسان يخطو يمشي لا يضع قدمه في شيء لا يدري أحفرة هو أم شركا أم شوكا أم حصن أم نارا أم ثلجا حتى أعرف أين يضع قدمه. فالتأمل هذا مهم، ولا تتعجل ولا تتعجل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا قال الشاعر الناظم قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر أو أتعجل وأقدم، فأيما أقدم؟ الأول، لأن القول أو الفعل إذا خرجت منك لا يمكن ردها، لكن ما دمت لم تقل ولم تفعل فأنت حر. لهذا ليس من الفطنة وليس من يعني الحكمة إن الإنسان في المجالس اللي فيها علماء يكثر الحديث، إنما ينصت حتى يستمع من إيش العلماء. إذا قال لأن القول أو الفعل إذا خرجت منك لا يمكن ردها، لكن ما دمت لم تقل ولم تفعل فأنت حر تملك، فتأمل بماذا تتكلم به وما هو فائدته، فائدة الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني الذي لا يقول خيرا الأولى له إيش؟ الصمت. الصمت هنا معنى السلامة، وأخرجه البخاري ومسلم، ولا شيء يعدل السلامة، لأنه كما لا يخفى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتحرز في العبارة والأداء، وهذا أيضا من أهم ما يكون، يعني لا تطلق العبارة على وجهة تؤخذ عليك، بل تحرز إما بقيود تضيفها إلى الإطلاق، وإما بتخصيص تضيفه إلى العموم، وإما بشرط تقول إن كان كذا أو ما أشبه كذا. بعض الناس يقول لك الناس كلهم كل مثلا كل التجار أهل السوق فسق فجر مراب، لازم تقول إلا من رحم الله. إيه نعم كثير، لكن لا يخلو الأمر، فهذا القيد يعني يجعلك تخرج من الحرج، لأنه إذا قال الرجل هلك الناس فهو هلكهم. قال أما بشرط وإن كان كذا أو ما أشبه ذلك، ولكن أقول دون تعنت أو تحذلق، تعنت يعني دون أن تشق على نفسك أخوذ من العلد، أو تحذلق يعني تدعي أنك حاذق، وهذه تحذلق من الحذق مع زيادة اللام، وإلا فالأصل أن اللام هنا ليست موجودة مما اشتق منه. لو تأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند الأصل أن يقول تأمل عند المذاكرة، بلاش لو ما في لو ما في لو ولا شيء عندي وجود له. وتأمل. إذن هذا صحيح. وتأمل هذا صحيح. لو قال وتأمل أو قال تأمل أفضل من اللي هواه بدل له. هذا ما هو تصحيح يكون. في تصحيح أيضا في النسخ اللي معنا شيخ. أسيد اللي إيش بنقدر نصلحه بنصلحه. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. وتأمل عند سؤال السائل كيف تفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين. كذلك أيضا في الجواب وهو أهم، لأن السؤال يسهل على المسؤول أن يستفهم من السائل، لأن السؤال يسهل على المسؤول أن يستفهم من السائل ماذا تريد، أريد كذا وكذا، يتبين الأمر. لكن الجواب إذا وقع مجملا فإنه يبقى عند الناس على تفاسير متعددة. كل إنسان يفسر هذا الكلام بما يريد ويناسبه، لأن هناك إبهام وغموض في السؤال. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند الفقرة 15 الثبات والتثبت.